بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل للحج تحللان. للحج تحللان، تحلل ايش ما اخذناش؟ للحج تحللان مش عندكم؟ انا مش جاري في النسخه معاكم. لا بس عندي في نسخه انا بشرح فيها عادي، اكتبوا اللي بقول لكم اكتبوه، يعني مش حاجه صعبه. يعني الحج له تحللان: تحلل اول وتحلل ثاني. ها خليك معي. الحج كم له تحلل؟ تحلل اول تحلل ثاني. يقول لك الفقهاء: اذا فعلت اثنين من ثلاثه تحللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثالث تحللت التحلل الثاني. ها خليك معي. ها الحلق، تمام، ورمي الجمرة الكبرى، الحلق ورمي الجمرة الكبرى والطواف، طواف الإفاضة، دي كم؟ ثلاثة، تمام. الحلق ورمي الجمرة الكبرى وطواف الإفاضة دي كم؟ ثلاثة. قال لك الفقهاء: لو فعلت اثنين من الثلاثة، أي اثنين، مثلا رميت وحلقت، أو طفت ورميت، تمام، أو حلقت ورميت، اثنين من ثلاثة، تحللت التحلل الأول، حل لك كل شيء إلا النساء. يعني يحل لك لبس المخيط، يحل لك استعمال الطيب، تمام، يحل لك تقليم الأظافر، كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، إلا ما يتعلق بالنساء. خلي عقد الزواج خليه، وخلي الجماع والمباشرة دي خليها عليك، تمام. فإذا فعلت الثالث، مثلا افرض انك حلقت ورميت، ايش بقي لك؟ اقوى. فلو فعلت الثالث حل لك كل شيء حتى النساء. واضح ولا لا؟ اذا الاول ايش بنسميه؟ بنسميه تحلل اول بفعل اثنين من ثلاثة. فإذا فعلت الثالث صار هذا التحلل الثاني الذي يحل لك كل شيء حتى النساء. شو ايش قال المعلم؟ قال: للحج تحللان، الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهي الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة، وبالثالث يحصل التحلل الثاني، تمام. يعني لو فعلت الثالث تحللت التحلل الثاني، ويحل بالأول، يعني ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا النساء وعقد النكاح، تمام، وبالتالي يحل لك جميع المحرمات قد حلت من قبل حتى النساء وعقد النكاح فقط، هذا المقصود. والتحلل من العمرة، العمرة لها تحلل واحد، إذا فرغت من العمرة حل لك كل شيء. العمرة لها تحلل واحد، ما لها مثل الحج تحلل أول تحلل ثاني، تحلل واحد، لما تنتهي من العمرة يحل لك كل شيء. واضح؟ تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا في محرمات الإحرام. يحرم بالإحرام ستة أشياء. يعني الإنسان إذا أحرم، نحن قلنا في أركان الحج أول ركن أركان الحج الإيش؟ الإحرام. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة ماذا يحرم عليه؟ قال: يحرم عليه ستة أشياء. شوف إيش يحرم عليه. الأول ستر الرأس، ستر الرأس للرجل أو بعضه بما يعد ساترا عرفا، ستر الرأس كله أو بعض الرأس بما يعد ساترا. أما لو ستر مثلا بيده هذا لا يعد ساترا، في العرف من باب أولى لو كان بمظلة أو ستره بشيء آخر غير ملامس للرأس مثل كرتون أو ما شابه ذلك، هذا يحل ولا يحرم. لكن بخلاف لو ستره بعمامة أو ستره بكوفية أو قبعة، تمام، هذا من محظورات الإحرام. قال ستر الرجل، ستر الرأس للرجل أو بعضه بما يعد ساترا عرفا، ووجه المرأة يعني وستر المرأة لوجهها، قالوا يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الحج كذا قالوا، تمام. في فقهاء آخرين يقولون المرأة تغطي وجهها لكن بلا نقاب، تمام، بلا نقاب لا تنتقب المقيم، واضح. لكن الشافعية قالوا التي تحرم بالحج تكشف وجهها، يكون وجهها مكشوف. ولبس المخيط في بدنه، المحرم لا يلبس المخيط، المخيط الثوب المفصل على العضو، لا يلبس المخيط، لا يلبس القميص، لا يلبس الشميز، واضح لنا. في بدنه إن كان رجلا، أما المرأة تلبس. أخي لا، المعوز ما بيضر، أنا قلت المفصل على الأعضاء، المعوز مثله مثل الإحرام ما بيضر، تمام. ولبس القفازين للمرأة، المرأة لا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الأمر الثاني التطيب بما يعد طيبا، سواء تطيب في بدنه أو تطيب في ثوبه أو في فراشه أو في طعامه أي كان، واضح. هذا من محظورات الإحرام. الأمر الثالث دهن شعر الرأس واللحية، دهن شعر الرأس واللحية، جعلوا هذا من محظورات الإحرام مع أنه حقيقة ليس هنالك دليل صريح في جعل الدهن من محظورات الإحرام. الدهن، شوف الدهن إذا كان دهن مطيب في بطين ما في مشكلة لأنه فيه طيب، أما إذا كان غير مطيب الشافعية جعلوه من محظورات الإحرام، لكن قالوا الدهن للشعر، لشعر الرأس واللحية فقط، أما دهن بقية الجسد لا مانع منه، تمام. إزالة الشعر والظفر من محظورات الإحرام، وكفارة هذه الأربعة شاة أو إطعام ثلاثة مساكين ثلاثة آصع أو صوم ثلاثة أيام. أقول لك الآن واحدة واحدة، الله عز وجل قال في القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس، خليك معي كذا، حلق الرأس من محظورات الإحرام، ها؟ قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني عنده عذر، عنده عذر، واحد عنده عذر مرض، تمام، أو فيه أذى في رأسه يريد يحلق، فمن كان منكم مريضا أو به أو بأذى من رأسه ففدية، إيش الفدية؟ من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير. جاءت السنة النبوية بينت حديث كعب بن عجرة، الفدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة تطعم ستة مساكين، كل مسكين ثلاثة آصع، عفوا تطعم كل تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، يعني أنت معك ثلاثة آصع في ستة مساكين، كل واحد نصف صاع، تمام. والشافعية عندهم جميع الكفارات تقدر بمد، ها، يعني بربع صاع. جميع الكفارات عند الشافعية تقدر بموت يعني كم؟ ربع صاع. إلا هنا قدروها بالنصف صاع. معي ولا لا؟ يعني لو كان صيام كم بيصوم؟ قلنا 3 أيام سدينا. ولو كان إطعام بيطعم كم؟ 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو نصف يعني يذبح شاة. هذا شوف هذا إذا فعل محظور من محظورات الإحرام مع العذر، يعني احتاج أن يحلق رأسه نقول له احلق وعليك فدية. فإذا فعله من غير عذر نقول كذلك عليك الفدية مع الإثم. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذن الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام هذه الأربعة بغير عذر نقول له عليك الإثم والفدية، واللي يفعلها مع العذر عليك الفدية فقط. تمام؟ قال بعد ذلك الخامس الجماع، اللي جامع في أثناء الحج قبل التحلل. تمام؟ قبل التحلل الأول إيش عليه؟ شوش بيقول لك المؤلف؟ قال فإن جامع في العمرة فسدت ولزمه إتمامها، أو في الحج قبل التحلل الأول وكان عامدا عالما مختارا فسد، يعني فسد الحج. وإذا فسد وجب إتمامه ويقضيهما، يقضي الحج ويقضي العمرة ويخرج الكفارة. إذا تستطيع تقول من جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أشياء: الإثم، تمام، وفساد الحج يكون حقه إيش؟ فاسد مش باطل، فاسد في باب الحج، الفاسد شيء والباطل شيء آخر. تمام؟ يكون حقه إيش؟ فاسد. تمام؟ الأمر الثالث نقول له وكمان يجب عليك أن تكمل الحج تمضي في الفاسد، ما يقولش خلاص هو فاسد بمشي بروح البلاد، لا كمله. وكمان إيش عليه؟ والعام القادم عليه القضاء. وكمان إيش عليه؟ وعليه الكفارة لكم؟ 5: الإثم، فساد النسك، اللزوم المضي في فاسده، القضاء، والكفار. تمام؟ شو إيش قال؟ ويخرج الكفارة. طب إيش الكفارة؟ قال لك بدنة ناقة. الشروط في الناقة هي نفس الشروط في الأضحية. ما يشترط في الأضحية يشترط هنا. طيب ثم بقرة ثم 7 شياه. تمام؟ على الترتيب: ناقة، ما وجد ناقة، بقرة، ما وجد بقرة، 7 شياه. ما وجد يعني إيش معنى ما وجد؟ قد يكون ما وجد مال وقد يكون ما وجد يشتري. تمام؟ قال ثم طعام بقيمة البدنة. نشوف كم قيمة البدنة؟ قالوا 100,000. نقول له اشتري بها طعام وقم بتفريقه على فقراء الحرم. تمام ولا لا؟ قال لا أجل ما عندي. قال ثم صيام بعدد الأمداد، هذه التي يعني لو اشتريت طعام 100,000 بقيمة البدنة، تمام ولا لا، وقسمته مد مد مد مد، كم يصير أمداد؟ قال مثلا بيصير 1,000 مد. نقول له ايش؟ صم 1,000 يوم مثلا. هكذا قال الشافعية وكثير من الفقهاء، لكن بعدين في كلام ثاني وقت الإفتاء في كلام ثاني. تمام ولا لا؟ في أيوة في تعاون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس اصطياد الصيد، هذا من محظورات الإحرام كمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال المؤلف رحمه الله: اصطياد الصيد، الصيد والحيوان المأكول البري، حيوان المأكول البري، ها الحيوان المأكول البري. لما قلنا المأكول خرج غير المأكول، كما لو قتل أسد أو قتل نمر ما عليه، تمام. البري أخرج البحري، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال المؤلف: اصطياد الصيد، ويحرم صيد الحرمين وقطع أشجارهما على المحرم والحلال. إذا كان داخل حدود الحرم سواء كنت محرم أو غير محرم، يحرم عليك تنفير الصيد، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاء، ولا يعضد شوكه، إذا كان داخل حدود الحرم سواء كنت أنت محرم أو غير محرم، تمام. وإذا فعل شيئا من ذلك وجبت الفدية، مذكورة في الآية الكريمة ولم يذكرها لك اختصارا، تمام. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك وجبت الفدية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام. يعني قال العلماء مثلا لو قتل نعامة عليه ناقة، لو قتل حمار وحش عليه بقرة، تمام، لو قتل كذا، في أشياء حكم بها الصحابة، ما حكم به الصحابة نعتمد فيه حكم الصحابة، ما لم نجد فيه حكما للصحابة يحكم به ذوى عدل منكم. اثنان، تمام أخي، وداخل الحرم نفس الكلام، أيوة نفس الكلام، تمام. بس نكمل بعد ممكن. قال المؤلف رحمه الله: وإذا فعل شيئا من ذلك وجبت الفدية إلا صيد حرم المدينة وشجرها، ما في فدية. لو كان حرم المدينة وقتل الصيد أو قطع الشجر ما في فدية عليه، تمام، ليس عليه ضمان. وورد في صحيح مسلم حديث فيه أن الذي يصيد أو يقطع شجر المدينة يسلب. إيش معنى يسلب؟ يعني يؤخذ ما عليه من سلاح وثياب، ولا يبقى له إلا ما يستر عورته، كما قال النووي في الروضة. واضح لنا؟ وهذا ورد حديث يدل عليه في صحيح مسلم، واختار هذا القول النووي رحمه الله تعالى في الشرح. واضح مش واضح؟ هذا الاختصار أهم الأشياء المتعلقة بمحرمات الحرام. بيقول قائل منكم: ما ذكرش عقد النكاح، اللي بيفعل عقد نكاح وهو محرم إيش الفدية حقه؟ يعني هو الآن ذكر لك أشياء، يعني ذكر لك ستر الرأس ولبس المخيط والتطيب والدهن وإزالة الشعر وإزالة الظفر، قال لك هذه المحظورات كفارتها فدية. إيش الفدية؟ من صيام من أو صدقة أو نسك. ذكر لك الجماع وبين لك إيش فدية الجماع، ذكر لك قتل الصيد وبين لك إيش قتل الصيد. طيب عقد النكاح، قال العلماء عقد النكاح ليس فيه فدية، لأن العقد لا ينعقد، ما كأنه ما تمشي، لو عقد النكاح ومحرم كأنه ما حصلش، وبالتالي ليس عليه فدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذا المسجد على تنسيق هذه الدورة، جزا الله خيرا الشيخ محمد خير الجزاء، وكتب الله أجره فهو المتسبب بهذا الخير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ونشاطكم وحضوركم المتواصل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وأن يثيبنا على ما انتفعنا به وعلى هذا الخير، إنه جواد كريم بر رحيم. أسأل الله عز وجل يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا وأن يصلح قلوبنا إنه جواد كريم بر رحيم. كلمهم إيش كلام؟ سلم الفقير من هذا. لا ماشي عشان بنمشي. أنا على كل حال يقول بس أعطيكم كذا خمس دقائق في سلم الفقه في المذهب. عندك يا شيخ نديم تعال أعطينا إحنا السلم الفقهي في المذهب لأنك أنت أعلم به مني. قم كرسي.